الحزب الستون سورة الأعلى. نزه اسم ربك الأعلى عن الشريك والنقائص تنزيها يليق بعظمته سبحانه، الذي خلق المخلوقات فأتقن خلقها وأحسنه، والذي قدر جميع المقدرات فهدى كل خلق إلى ما يناسبه، والذي أنبت الكلأ الأخضر فجعله بعد ذلك هشيما جافا متغيرا إلى السواد بعد اخضراره. سنقرئك أيها الرسول هذا القرآن قراءة لا تنساها إلا ما شاء الله مما اقتضت حكمته أن ينسيه لمصلحة يعلمها، إنه سبحانه يعلم الجهر من القول والعمل وما يخفى منهما. ونيسرك لليسرى في جميع أمورك، ومن ذلك تسهيل تلقي أعباء الرسالة وجعل دينك يسرا لا عسر فيه. فعظ قومك أيها الرسول حسبما يسرناه لك بما يوحى إليك، واهدهم إلى ما فيه خيرهم، وخص بالتذكير من يرجى منه التذكر. ولا تتعب نفسك في تذكير من لا يورثه التذكير إلا عتوا ونفورا، سيتعظ الذي يخاف ربه، ويبتعد عن الذكر الأشقى الذي لا يخشى ربه، الذي سيدخل نار جهنم العظمى يقاسي حرها، ثم لا يموت فيها فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه. قد فاز من طهر نفسه من الأخلاق السيئة وذكر الله فوحده ودعاه وعمل بما يرضيه وأقام الصلاة في أوقاتها ابتغاء رضوان الله وامتثالا لشرعه. إنكم أيها الناس تفضلون زينة الحياة الدنيا على نعيم الآخرة، والدار الآخرة وما فيها من النعيم المقيم خير من الدنيا وأبقى. إنما أخبرتم به في هذه السورة هو مما ثبت معناه في الصحف التي أنزلت قبل القرآن، وهي صحف إبراهيم وموسى عليهما السلام. سورة الغاشية. هل أتاك أيها الرسول خبر القيامة التي تغشى الناس بأهوالها؟ وجوه الكفار يومئذ ذليلة بالعذاب، مجهدة بالعمل متعبة، تصيبها نار شديدة التوهج، تسقى من عين بلغت منتهى الحرارة، ليس لأصحاب النار طعام إلا من نبت ذي شوك لاصق بالأرض، وهو من شر الطعام وأخبثه، لا يسمن بدن صاحبه من الهزال، ولا يسد جوعه ورمقه. وجوه المؤمنين يوم القيامة ذات نعمة لسعيها في الدنيا بالطاعات، راضية في الآخرة في جنة رفيعة المكان والمكانة، لا تسمع فيها كلمة لغو واحدة، فيها عين تتدفق مياهها، فيها سرر عالية، وأكواب معدة للشاربين، ووسائد مصفوفة الواحدة جنب الأخرى، وبسط كثيرة مفروشة. أفلا ينظر الكافرون المكذبون إلى الإبل كيف خلقت هذا الخلق العجيب، وإلى السماء كيف رفعت هذا الرفع البديع، وإلى الجبال كيف نصبت فحصل بها الثبات للأرض والاستقرار، وإلى الأرض كيف بسطت ومهدت. فعظ أيها الرسول المعرضين بما أرسلت به إليهم، ولا تحزن على إعراضهم، إنما أنت واعظ لهم، ليس عليك إكراههم على الإيمان، لكن الذي أعرض عن التذكير والموعظة وأصر على كفره فيعذبه الله العذاب الشديد في النار. إن إلينا مرجعهم بعد الموت، ثم إن علينا جزاءهم على ما عملوا. سورة الفجر. أقسم الله سبحانه بوقت الفجر والليالي العشر الأول من ذي الحجة وما شرفت به، وبكل شفع وفرد، وبالليل إذا يسري بظلامه، أليس في الأقسام المذكورة مقنع لذي عقل؟ ألم تر أيها الرسول كيف فعل ربك بقوم عاد؟ قبيلة إرم ذات القوة والأبنية المرفوعة على الأعمدة التي لم يخلق مثلها في البلاد في عظم الأجساد وقوة البأس، وكيف فعل بثمود قوم صالح الذين قطعوا الصخر بالوادي واتخذوا منه بيوتا، وكيف فعل بفرعون ملك مصر صاحب الجنود الذين ثبتوا ملكه وقووا له أمره. هؤلاء الذين استبدوا وظلموا في بلاد الله فأكثروا فيها بظلمهم الفساد، فصب عليهم ربك عذابا شديدا. إن ربك أيها الرسول لبالمرصاد لمن يعصيه، يمهله قليلا ثم يأخذه أخذ عزيز مقتدر. فأما الإنسان إذا ما اختبره ربه بالنعمة وبسط له رزقه وجعله في أطيب عيش، فيظن أن ذلك لكرامته عند ربه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما اختبره فضيق عليه رزقه فيظن أن ذلك لهوانه على الله فيقول ربي أهانن. ليس الأمر كما يظن هذا الإنسان، بل الإكرام بطاعة الله والإهانة بمعصيته. وأنتم لا تكرمون اليتيم الذي مات أبوه وهو صغير ولا تحسنون معاملته، ولا يحث بعضكم بعضا على إطعام المحتاج الذي لا يملك ما يكفيه ويسد حاجته، وتأكلون حقوق الآخرين في الميراث أكلا شديدا، وتحبون المال حبا مفرطا. ما هكذا ينبغي أن يكون حالكم؟ فإذا زلزلت الأرض وكسر بعضها بعضا، وجاء ربك لفصل القضاء بين خلقه والملائكة صفوفا صفوفا، وجيء في ذلك اليوم العظيم بجهنم، يومئذ يتعظ الكافر ويتوب، وكيف ينفعه الاتعاظ والتوبة وقد فرط فيهما في الدنيا وفات أوانهما. يقول يا ليتني قدمت في الدنيا من الأعمال ما ينفعني لحياتي في الآخرة. ففي ذلك اليوم العصيب لا يستطيع أحد ولا يقدر أن يعذب مثل تعذيب الله من عصاه، ولا يستطيع أحد أن يوثق مثل وثاق الله، ولا يبلغ أحد مبلغه في ذلك. يا أيتها النفس المطمئنة إلى ذكر الله والإيمان به وبما أعده من النعيم للمؤمنين، ارجعي إلى ربك راضية بإكرام الله لك، والله سبحانه قد رضي عنك، فادخلي في عداد عباد الله الصالحين وادخلي معهم جنتي. سورة البلد. أقسم الله بهذا البلد الحرام وهو مكة، وأنت أيها النبي حلال في هذا البلد الحرام تصنع فيه ما شئت، ولم يحل له إلا ساعة من نهار. وفي الآية بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة على يديه وحلها له في القتال، وأقسم بوالد البشرية وهو آدم عليه السلام وما تناسل منه من ولد. لقد خلقنا الإنسان في شدة وعناء من مكابدة الدنيا، أيظن بما جمعه من مال أن الله لن يقدر عليه؟ يقول متباهيا أنفقت مالا كثيرا، أيظن في فعله هذا أن الله عز وجل لا يراه ولا يحاسبه على الصغير والكبير؟ ألم نجعل له عينين يبصر بهما، ولسانا وشفتين ينطق بهما، وبينا له سبيلي الخير والشر؟ فهل لا تجاوز مشقة الآخرة بإنفاق ماله فيأمن؟ وأي شيء أعلمك ما مشقة الآخرة وما يعين على تجاوزها؟ إنه عتق رقبة مؤمنة من أسر الرق، أو إطعام في يوم ذي مجاعة شديدة، يتيما مات أبوه وهو صغير من ذوي القرابة يجتمع فيه فضل الصدقة وصلة الرحم، أو فقيرا معدما لا شيء عنده. ثم كان مع فعل ما ذكر من أعمال الخير من الذين أخلصوا الإيمان لله وأوصى بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله وعن معاصيه، وتواصوا بالرحمة بالخلق. الذين فعلوا هذه الأفعال هم أصحاب اليمين الذين يؤخذ بهم يوم القيامة ذات اليمين إلى الجنة، والذين كفروا بالقرآن هم الذين يؤخذ بهم يوم القيامة ذات الشمال إلى النار، جزاؤهم جهنم مطبقة مغلقة عليهم. سورة الشمس. أقسم الله بالشمس ونهارها وإشراقها ضحى، وبالقمر إذا تبعها في الطلوع والأفول، وبالنهار إذا جل الظلمة وكشفها، وبالليل عندما يغطي الأرض فيكون ما عليها مظلما، وبالسماء وبنائها المحكم، وبالأرض وبسطها، وبكل نفس وإكمال الله خلقها لأداء مهمتها، فبين لها طريق الشر وطريق الخير. قد فاز من طهرها ونماها بالخير، وقد خسر من أخفى نفسه في المعاصي. كذبت ثمود نبيها ببلوغها الغاية في العصيان، إذ نهض أكثر القبيلة شقاوة لعقر الناقة، فقال لهم رسول الله صالح عليه السلام: احذروا أن تمسوا الناقة بسوء، فإنها آية أرسلها الله إليكم تدل على صدق نبيكم، واحذروا أن تعتدوا على سقيها، فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم. فشق عليهم ذلك، فكذبوه فيما توعدهم به فنحروها، فأطبق عليهم ربهم العقوبة بجرمهم، فجعلها عليهم على السواء، فلم يفلت منهم أحد، ولا يخاف جلت قدرته تبعة ما أنزله بهم من شديد العقاب. سورة الليل. أقسم الله سبحانه بالليل عندما يغطي بظلامه الأرض وما عليها، وبالنهار إذا انكشف عن ظلام الليل بضيائه، وبخلق الزوجين الذكر والأنثى. إن عملكم لمختلف بين عامل للدنيا وعامل للآخرة، فأما من بذل من ماله واتقى الله في ذلك، وصدق بلا إله إلا الله وما دلت عليه وما ترتب عليها من الجزاء، فسنرشده ونوفقه إلى أسباب الخير والصلاح، ونيسر له أموره. وأما من بخل بماله واستغنى عن جزاء ربه، وكذب بلا إله إلا الله وما دلت عليه وما ترتب عليها من الجزاء، فسنيسر له أسباب الشقاء، ولا ينفعه ماله الذي بخل به إذا وقع في النار. إن علينا بفضلنا وحكمتنا أن نبين طريق الهدى الموصل إلى الله وجنته من طريق الضلال، وإن لنا ملك الحياة الآخرة والحياة الدنيا. فحذرتكم أيها الناس، وخوفتكم نارا تتوهج، وهي نار جهنم، لا يدخلها إلا من كان شديد الشقاء، الذي كذب نبي الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وأعرض عن الإيمان بالله ورسوله وطاعتهما. وسيزحزح عنها شديد التقوى، الذي يبذل ماله ابتغاء المزيد من الخير، وليس إنفاقه ذاك مكافأة لمن أسدى إليه معروفا، لكنه يبتغي بذلك وجه ربه الأعلى ورضاه، ولسوف يعطيه الله في الجنة ما يرضى به. سورة الضحى. أقسم الله بوقت الضحى، والمراد به النهار كله، وبالليل إذا سكن بالخلق واشتد ظلامه، ويقسم الله بما يشاء من مخلوقاته. أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم بغير خالقه، فإن القسم بغير الله شرك. ما تركك أيها النبي ربك وما أبغضك بإبطاء الوحي عنك، وللدار الآخرة خير لك من دار الدنيا، ولسوف يعطيك ربك أيها النبي من أنواع الإنعام في الآخرة فترضى بذلك. ألم يجدك من قبل يتيما مات أبوك وأنت حمل في بطن أمك، فآواك ورعاك، ووجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فعلمك ما لم تكن تعلم، ووفقك لأحسن الأعمال، ووجدك فقيرا فساق إليك رزقك، وأغنى نفسك بالقناعة والصبر. فأما اليتيم فلا تسئ معاملته، وأما السائل فلا تزجره، بل أطعمه واقض حاجته. وأما بنعمة ربك التي أسبغها عليك فتحدث بها. سورة الشرح. ألم نوسع أيها النبي لك صدرك لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق، وحططنا عنك بذلك حملك الذي أثقل ظهرك، وجعلناك بما أنعمنا عليك من المكارم في منزلة رفيعة عالية؟ فلا يثنك أذى أعدائك عن نشر الرسالة، فإن مع الضيق فرجا، إن مع الضيق فرجا. فإذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها فجد في العبادة، وإلى ربك وحده فارغب فيما عنده. سورة التين. أقسم الله بالتين والزيتون، وهما من الثمار المشهورة، وأقسم بجبل طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى تكليما، وأقسم بهذا البلد الأمين من كل خوف، وهي مكة مهبط الوحي. لقد خلقنا الإنسان في أحسن صورة، ثم رددناه إلى النار إن لم يطع الله ويتبع الرسل، لكن الذين آمنوا وعملوا الأعمال الصالحة لهم أجر عظيم غير مقطوع ولا منقوص. أي شيء يحملك أيها الإنسان على أن تكذب بالبعث والجزاء مع وضوح الأدلة على قدرة الله تعالى على ذلك؟ أليس الله الذي جعل هذا اليوم للفصل بين الناس بأحكم الحاكمين في كل ما خلق؟ بلى، فهل يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون؟ لا يصح ذلك ولا يكون. سورة العلق. اقرأ أيها النبي ما أنزل إليك من القرآن مفتتحا باسم ربك المتفرد بالخلق الذي خلق كل إنسان من قطعة دم غليظ أحمر. اقرأ أيها النبي ما أنزل إليك، وإن ربك لكثير الإحسان واسع الجود، الذي علم خلقه الكتابة بالقلم، علم الإنسان ما لم يكن يعلم، ونقله من ظلمة الجهل إلى نور العلم. حقا أن الإنسان لا يتجاوز حدود الله إذا أبطره الغنى، فليعلم كل طاغية أن المصير إلى الله، فيجازي كل إنسان بعمله. أرأيت أعجب من طغيان هذا الرجل وهو أبو جهل، الذي ينهى عبدا لنا إذا صلى لربه وهو محمد صلى الله عليه وسلم؟ أرأيت إن كان المنهي عن الصلاة على الهدى فكيف ينهاه؟ أو إن كان آمرا غيره بالتقوى أينهاه عن ذلك؟ أرأيت إن كذب هذا الناهي بما يدعى إليه وأعرض عنه، ألم يعلم بأن الله يرى كل ما يفعل؟ ليس الأمر كما يزعم أبو جهل، لئن لم يرجع هذا عن شقاقه وأذاه لنأخذن بمقدم رأسه أخذا عنيفا، ولا يطرحن في النار، ناصيته ناصية كاذبة في مقالها خاطئة في أفعالها، فكأن الكذب والخطأ باديان منها. فليحضر هذا الطاغية أهل ناديه الذين يستنصر بهم، سندعو ملائكة العذاب. ليس الأمر على ما يظن أبو جهل، إنه لن ينالك أيها الرسول بسوء، فلا تطعه فيما دعاك إليه من ترك الصلاة، واسجد لربك واقترب منه بالتحبب إليه بطاعته. سورة القدر. إنا أنزلنا القرآن في ليلة الشرف والفضل، وهي إحدى ليالي شهر رمضان. وما أدراك أيها النبي ما ليلة القدر والشرف؟ ليلة القدر ليلة مباركة، العمل الصالح فيها خير من عمل ألف شهر ليس فيها ليلة قدر. وهو تفضل من الله تعالى على هذه الأمة، يكثر نزول الملائكة وجبريل عليه السلام فيها بإذن ربهم من كل أمر قضاه في تلك السنة، هي أمن كلها لا شر فيها إلى مطلع الفجر. سورة البينة. لم يكن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين تاركين كفرهم حتى تأتيهم العلامة التي وعدوا بها في الكتب السابقة، وهي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يتلو قرآنا في صحف مطهرة، في تلك الصحف أخبار صادقة وأوامر عادلة تهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى في كون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا حقا لما يجدونه من نعته في كتابهم، إلا من بعد ما تبينوا أنه النبي الذي وعدوا به في التوراة والإنجيل، فكانوا مجتمعين على صحة نبوته، فلما بعث تفرقوا، فمنهم من آمن به ومنهم من جحد نبوته بغيا وحسدا. وما أمروا في سائر الشرائع إلا ليعبدوا الله وحده، قاصدين بعبادتهم وجهه، مائلين عن الشرك إلى الإيمان، ويقيموا الصلاة ويؤدوا الزكاة، وذلك هو دين الاستقامة وهو الإسلام. إن الذين كفروا من اليهود والنصارى والمشركين عقابهم نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم أشد الخليقة شرا. إن الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله وعملوا الصالحات أولئك هم خير الخلق، جزاؤهم عند ربهم يوم القيامة جنات إقامة واستقرار في منتهى الحسن، تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم فقبل أعمالهم الصالحة، ورضوا عنه بما أعد لهم من أنواع الكرامات، ذلك الجزاء الحسن لمن خاف الله واجتنب معاصيه. سورة الزلزلة. إذا رجت الأرض رجا شديدا، وأخرجت ما في بطنها من موتى وكنوز، وتساءل الإنسان فزعا ما الذي حدث لها، يوم القيامة تخبر الأرض بما عمل عليها من خير أو شر، وبأن الله سبحانه وتعالى أمرها بأن تخبر بما عمل عليها. يومئذ يرجع الناس عن موقف الحساب أصنافا متفرقين، ليريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات ويجازيهم عليها. فمن يعمل وزن نملة صغيرة خيرا يرى ثوابه في الآخرة، ومن يعمل وزن نملة صغيرة شرا يرى عقابه في الآخرة. سورة العاديات. أقسم الله تعالى بالخيل الجاريات في سبيله نحو العدو حين يظهر صوت أنفاسها من سرعة عدوها، ولا يجوز للمخلوق أن يقسم إلا بالله، فإن القسم بغير الله شرك. فالخيل التي تنقدح النار من صلابة حوافرها لشدة عدوها، فالخيل التي تغير بركبانها على الأعداء عند الصبح فهيجن بهذا العدو غبارا، فتوسطن بركبانهن جموع الأعداء. إن الإنسان لنعم ربه لجحود، وإنه بجحوده ذلك لمقر، وإنه لحب المال لشديد. أفلا يعلم الإنسان ما ينتظره إذا أخرج الله الأموات من القبور للحساب والجزاء، واستخرج ما استتر في الصدور من خير أو شر؟ إن ربهم بهم وبأعمالهم يومئذ لخبير، لا يخفى عليه شيء من ذلك. سورة القارعة. الساعة التي تقرع قلوب الناس بأهوالها، أي شيء هذه القارعة؟ وأي شيء أعلمك بها؟ في ذلك اليوم يكون الناس في كثرتهم وتفرقهم وحركتهم كالفراش المنتشر، وهو الذي يتساقط في النار، وتكون الجبال كالصوف المتعدد الألوان الذي ينفش باليد فيصير هباء ويزول. فأما من رجحت موازين حسناته فهو في حياة مرضية في الجنة، وأما من خفت موازين حسناته ورجحت موازين سيئاته فمأواه جهنم. وما أدراك أيها الرسول ما هذه الهاوية؟ إنها نار قد حميت من الوقود عليها، سورة التكاثر. شغلكم عن طاعة الله التفاخر بكثرة الأموال والأولاد، واستمر اشتغالكم بذلك إلى أن صرتم إلى المقابر ودفنتم فيها. ما هكذا ينبغي أن يلهيكم التكاثر بالأموال، سوف تتبينون أن الدار الآخرة خير لكم. ثم احذروا، سوف تعلمون سوء عاقبة انشغالكم عنها. ما هكذا ينبغي أن يلهيكم التكاثر بالأموال، لو تعلمون حق العلم لانزجرتم ولبادرتم إلى إنقاذ أنفسكم من الهلاك، لتبصرن الجحيم ثم لتبصرنها دون ريب، ثم لتسألن يوم القيامة عن كل أنواع النعيم. سورة العصر. أقسم الله بالدهر لما فيه من عجائب قدرة الله الدالة على عظمته على أن بني آدم لفي هلكة ونقصان، ولا يجوز للعبد أن يقسم إلا بالله، فإن القسم بغير الله شرك. إلا الذين آمنوا بالله وعملوا عملا صالحا، وأوصى بعضهم بعضا بالاستمساك بالحق والعمل بطاعة الله والصبر على ذلك. سورة الهمزة. شر وهلاك لكل مغتاب للناس طعان فيهم، الذي كان همه جمع المال وتعداده، يظن أنه ضمن لنفسه بهذا المال الذي جمعه الخلود في الدنيا والإفلات من الحساب. ليس الأمر كما ظن، ليطرحن في النار التي تهشم كل ما يلقى فيها. وما أدراك أيها الرسول ما حقيقة النار؟ إنها نار الله المشتعلة الشديدة اللهب، التي من شدة حرها تنفذ من الأجسام إلى القلوب. إنها عليهم مطبقة في سلاسل وأغلال مطولة لئلا يخرجوا منها. سورة الفيل. ألم تعلم أيها الرسول كيف فعل ربك بأصحاب الأبرهة الحبشي وجيشه الذين أرادوا مير الكعبة المباركة؟ ألم يجعل ما دبروه من شر في إبطال وتضييع، وبعث عليهم طيرا في جماعات متتابعة تقذفهم بحجارة من طين متحجر، فجعلهم به محطمين كأوراق الزرع اليابسة التي أكلتها البهائم ثم رمت بها. سورة قريش. اعجبوا لإلف قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم وانتظام رحلتيهم في الشتاء إلى اليمن وفي الصيف إلى الشام، وتيسير ذلك لجلب ما يحتاجون إليه. فليشكروا وليعبدوا رب هذا البيت الذي يعتزون به، وهو الكعبة، وبسببه نالوا الشرف والرفعة، وليوحدوه ويخلصوا له العبادة، الذي أطعمهم من جوع شديد وآمنهم من فزع وخوف عظيم. سورة الماعون. أرأيت حال ذلك الذي يكذب بالبعث والجزاء؟ فذلك الذي يدفع اليتيم الذي مات أبوه وهو صغير بعنف وشدة عن حقه لقساوة قلبه، ولا يحض غيره على إطعام المحتاج الذي لا يملك ما يكفيه ويسد حاجته، فكيف له أن يطعمه بنفسه؟ فعذاب شديد للمصلين الذين هم عن صلاتهم لاهون، لا يقيمونها على وجهها ولا يؤدونها في وقتها، الذين هم يتظاهرون بأعمال الخير مراءة للناس ويمنعون إعارة ما لا تضر إعارته من الآنية وغيرها، فلا هم أحسنوا عبادة ربهم ولا هم أحسنوا إلى خلقه. سورة الكوثر. إنا أعطيناك أيها النبي الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك نهر الكوثر في الجنة الذي حافتاه خيام اللؤلؤ المجوف وطينه المسك. فأخلص لربك صلاتك كلها واذبح ذبيحتك له وعلى اسمه وحده. إن مبغضك ومبغض ما جئت به من الهدى والنور هو المنقطع أثره المقطوع من كل خير. سورة الكافرون. قل أيها الرسول للذين كفروا بالله ورسوله: يا أيها الكافرون بالله، لا أعبد ما تعبدون من الأصنام والآلهة الزائفة، ولا أنتم عابدون ما أعبد من إله واحد هو الله رب العالمين المستحق وحده للعبادة، ولا أنا عابد ما عبدتم من الأصنام والآلهة الباطلة، ولا أنتم عابدون مستقبلا ما أعبد. وهذه الآية نزلت في أشخاص بأعيانهم من المشركين قد علم الله أنهم لا يؤمنون أبدا. لكم دينكم الذي أصررتم على اتباعه، ولي ديني الذي لا أبغي غيره. سورة النصر. إذا تم لك أيها الرسول النصر على كفار قريش، وتم لك فتح مكة، ورأيت الكثير من الناس يدخلون في الإسلام جماعات جماعات، إذا وقع ذلك فتهيأ للقاء ربك بالإكثار من التسبيح بحمده والإكثار من استغفاره، إنه كان كثير التوبة على المسبحين والمستغفرين، يتوب عليهم ويرحمهم ويقبل توبتهم. سورة المسد. خسرت يدا أبي لهب وشقي بإيذائه رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وقد تحقق خسران أبي لهب، ما أغنى عنه ماله وولده، فلن يرد عنه شيئا من عذاب الله إذا نزل به. سيدخل نار جهنم ذات اللهب المشتعل، هو وامرأته التي كانت تحمل الشوك فتطرحه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لأذيته. في عنقها حبل محكم الفتل من ليف شديد خشن، ترفع به في نار جهنم ثم ترمى إلى أسفلها. سورة الإخلاص. قل أيها الرسول: هو الله المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات، لا يشاركه أحد فيها. الله الذي كمل في صفات الشرف والمجد والعظمة، الذي يقصده الخلائق في قضاء الحوائج والرغائب، ليس له ولد ولا والد ولا صاحبة، ولم يكن له مماثلا ولا مشابها أحد من خلقه، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، تبارك وتعالى وتقدس. سورة الفلق. قل أيها الرسول: أعوذ وأعتصم برب الفلق وهو الصبح، من شر جميع المخلوقات وأذاها، ومن شر ليل شديد الظلمة إذا دخل وتغلغل وما فيه من الشرور والمؤذيات، ومن شر الساحرات اللاتي ينفخن فيما يعقدن من عقد بقصد السحر، ومن شر حاسد مبغض للناس إذا حسدهم على ما وهبهم الله من نعم يريد زوالها عنهم وإيقاع الأذى به. سورة الناس. قل أيها الرسول: أعوذ وأعتصم برب الناس، القادر وحده على رد شر الوسواس، ملك الناس المتصرف في كل شؤونهم، الغني عنهم، إله الناس الذي لا معبود بحق سواه، من أذى الشيطان الذي يوسوس عند الغفلة ويختفي عند ذكر الله، الذي يبث الشر والشكوك في صدور الناس، من شياطين الجن والإنس.